فهل يباح لزوجته الخروج نهارا لقضاء حاجات المنزل علما بانها تخرج بالزي الشرعي من النقاب وغيره، ام انها لا تخرج من البيت سوى مع زوجها فقط؟ يعني المرأة كما قال الفقهاء لا تخرج من بيتها الا للضرورة، فان كنت لا تستطيع شراء ما متطلبات البيت انت او ابنك او اخوك او فلتخرج هي وتشتري متطلبات البيت. نعم. يعني المسألة فيها كلام طويل وطويل جدا وتفصيلات ليس الوقت الآن وقت تفصيلها، ليس الآن وقت تفصيلها، فإن المسلمين سواء هناك أو هنا أو في أي مكان غالب تصرفاتهم لا يبحثون عن الشرع فيها قبل أن يفعلوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يصلح أحوالنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.